يقول: كثر في الآونة الأخيرة تحرك الحجاج من مكة إلى منى ليلا قبل الميقات قبل يوم الثامن، والتحرك إلى عرفة ليلا قبل اليوم، وكذلك الذهاب من مزدلفة ليلا لأجل بحجة كثرة الناس وكثرة المركبات. نعم. ما الحكم؟ أما من مزدلفة فلا يجوز التحرك قبل آخر الليل، يعني قبل الساعة الثانية تقريبا، وأما السنة فهي أن تمكث إلى قبيلة طلوع الشمس بعد أن تصلي الفجر. وأما التحرك إلى منى بليل فقد يعذر بعض الناس في الزحام، لا سيما الذين معهم نساء ونحو ذلك، حتى لو أحرم من منى لا حرج عليه، لكن الأفضل والأكمل هو اتباع السنة. وكذلك التحرك إلى عرفة السنة بعد طلوع الشمس، لكن لو بكر قليلا نظرا للزحام لا حرج عليه إن شاء الله. أما الذين يذهبون إلى عرفة قبلها بيوم ويفرطون في يوم التروية لا شك أن هذا خطأ فادح. بعض أهل العلم يرى أن يوم التروية واجب المكث في منى كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول ثم إنه لا يستفيد من المكث عرفة قبل يوم عرفة. هل تظن أنك تؤجر إذا دخلت عرفة يوم ثمانية ولا يوم سبعة؟ لا، لا أجر لك على ذلك. نعم.